نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم نور بصائر قلوبنا، اللهم ازرع في قلوبنا حبك، وانزع من قلوبنا التعلق بغيرك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان، الدورة الخامسة عشرة لعام 1442، وعنوانها جذور. وما زلنا مع الأصل الثاني، الجذر الثاني من جذورك المتأصلة المتجدرة التي ترتبط بها وتمنعك من التفلت، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حب النبي والتعلق بسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده اتكلمنا كتير في تعظيم النبي، والوقت هنقف بقى في نقطتين أخيرتين، أولها اتباع سنته. اتباع سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا جماعة، حصل كثير من التهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما أتذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه. كلما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، يدرس الإسلام. عارف يعني إيه يدرس الإسلام؟ يبهت كما يدرس وشي الثوب. عارف لما يبقى عندك جلبية منقوشة عند مراتك، عشان انت راجل ما بتلبسش حاجة منقوشة، عند زوجتك جلبية منقوشة بس من الحاجات الرخيصة اللي هي النقش فيها طباعة يعني، فبيبهت. يبقى الأول أول ما تشتريها أو تشوفها في المحل كده مزهزه قوي، وبقى كتر اللبس والغسل تبهت. الإسلام كده بيبهت في نفوس المسلمين، بيبهت في عيون المسلمين، بيبهت. يعني زي ما قلت كده، لما يبقى الإنسان في بداية التزامه، عشان كده قلت لك في صحة البداية أو الصدق في البداية، إنك أنت تستغل وهج القلب وتشوفه وشرته، وهج القلب، إن في البداية كده شايف قضية الشيخ ده حاجة، وإن حضور الدرس ده حاجة مهمة جدا، وإن بعد كده الأمور دي تبدأ تبهت وتفتر شوية شوية، ما يبقاش التعظيم هو ولا التقدير هو. الإسلام بيبهت كده. هي دي قضية السنة. السنة في البداية كان اسم الواحد ايه؟ سني. كان اللي يلتزم اسمه سني. هي دي اتباع السنة. مسألة تقصير الثوب زي ما قلت كده في الورقة بتاعت السلفية إلى أين، عارفينها دي؟ السلفية إلى أين؟ إن بات الأمر ده. كان زمان زي ما قلت كده مسألة تقصير الثوب دي عملية حياة أو موت. الجلابية فوق في نص بين الركبة وبين كعب الرجل، دي في النص في الوسط تقصير الثوب. مسألة إعفاء اللحية ومسألة يعني زي ما قلت كده حاجات باتت، زي مثلا إيه النهي عن الخضاب بالسواد. النهارده بقى في مشايخ بيخضب بالسواد عادي بقى خلاص. مساله زي ما قلت كده لبس الجرافته ولا القميص والبنطلون، مساله ليه؟ لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن السنه، ها خلي بالك بنتكلم عن السنه. مساله النزول على اليدين ولا على الركبتين، مساله وضع اليدين على الصدر، مساله تحريك الاصبع ولا تثبيته في الصلاه، ولا المسائل دي اللي هي السنة. السنة ما بتكلمش عن فرائض، انا بتكلم عن ايه؟ عن السنة. صار هناك تهوين متعمد لاتباع السنة، تهوين متعمد مريب للعمل بسنة النبي. لان العمل بسنة النبي ده علم، ان انا اعرف النبي عمل ايه بالظبط واعمل زيه. ان انا لما اجي انام اتحرى، انا بنام على انهي جنب؟ النبي كان بينام ازاي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ كان بيتكلم ازاي؟ كان بيقرا قران ازاي؟ انا بتكلم دلوقتي برضو عن السنه مش الفرض. تعظيم السنه والعمل بها. وزي وان انا احس، قال لي مرة واحد من الله يرحمه رحمة واسعة، ما كنا في مسجد أنصار السنة في قولة في عبدين، قال لي أنت عايز الناس كلها تبقى زي النبي؟ قلت له آه. أيوة عايز الناس كلها تبقى زي النبي. هو النبي أرسل ليه؟ عشان الناس تبقى زيه. يعني وهل ممكن الناس تبقى زي النبي؟ أيوة أيوة. ده انا لسه بنحكي ونقول ان الصحابة استقلوا عبادة النبي. انت مستكترها ليه؟ مش مطلوب انك تستكترها ولا استقلها، اعمل زيه. هي دي اتباع سنته. ان استطعت الا تحك رأسك الا بأثر فافعل. يبقى لما اجي اهرش أشوف النبي كان بيهرش إزاي زيه. يقال إن الإمام أحمد مرضيش يأكل بطيخ سنتين لحد ما عرف النبي كان بيأكل البطيخ إزاي وكل. قولي ضعيف، ماشي يا عم ضعيف ضعيف، بس المهم إنه إنك أنت كده تتحرى كان بيأكل إيه، بيحب إيه. قال إيه؟ إن لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب القرع ويتتبعه بيده في الإناء، قال من يومها وأنا بحب القرع. سيدنا أنس بن مالك. ولقينا بعد مدة أن كل اللي كان بيحبه النبي حلو ومفيد ومثالي، وكل اللي كان بيعمله النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كذلك. انا عايزك، هي دي بقى حب النبي ده، زي ما قلت لك كده الجملة تعشق المثل الاعلى، نبقى مثلي الاعلى. عايز اسأل ابني عايز تبقى زي مين؟ ابقى زي النبي. مين احسن واحد عندك في الدنيا؟ النبي. مين اللي نجح في حياته؟ النبي. وانا اجيب لك شهادات الغرب ان هو اللي نجح ولا ما قالوش؟ كله بيشهد ان هو، ان كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قرية زي مكة في كلها ما فيهاش آلاف، وكانوا ما بيقراش ويكتب، ودلوقتي المتابعين له مليارات. ده عمل ايه؟ هو ده النجاح بقى في نظرهم، في نظرنا احنا ان ربنا بيحبه، هو ده النجاح، ان ربنا يحبك، انك تمشي ورا النبي، انك تنجح في انك انت تكون ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتباع سنته هي دي من جذورك، والجذور دي زي ما قلنا دايما كتير قوي ان السنة حريم الفرض، ان اللي يضيع السنة هيضيع الفرض. واديناها مثال بمنتهى البساطة، ان اللي حريص انه يصلي 4 ركعات قبل الظهر لو ضيع هيصلي 2 ركعات قبل صلاة الفريضة، لكن اللي بيجي على الإقامة أول حاجة تضيع منه تكبيرة الإحرام. وإذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، ما فيش فايدة في إيده، ما ينفعناش، ما يلزمناش، الرباني مش كده، الرباني حريص جدا إن الدعوة دعوة الأذان، حي على الصلاة دي فين؟ في الأذان مش الإقامة، هي في الإقامة بس في الأذان حي على الصلاة، يبقى أنا أنطلق إلى الصلاة عند الأذان مش عند الإقامة. معلش لسه هما بيعودوا 3 ساعة على مهلنا، لا لا لا لا لا لا، ده أنا عندي شغل بين الأذان والإقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ده أنا عندي شغل بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة بعد الأذان الأذان يعني والإقامة، بين كل أذان وإقامة صلاة، قبل الظهر 4، قبل العصر 4، قبل المغرب 2، قبل العشاء 2، قبل الفجر 2. هي دي اتباع السنة، حب اتباع السنة والشغب بالسنة وتوهج القلب في اتباع السنة، ان انا احب السنة واحب اعمل بيها. الاخيرة ولا قبل الاخيرة، كثرة ذكره والصلاة عليه والثناء عليه والدعاء له. الرسول قال للي هيكتفي بالصلاة على النبي اذا يغفر ذنبك وتكفى ما اهمك. عايز تاني؟ اللهم ارزقنا حسن الصلاة على النبي، وارزقنا كثرة الصلاة على النبي، وتقبل منا الصلاة على النبي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفنا كل ما أهمنا. الصلاة على النبي دي حاجة جميلة مش عايز اتكلم فيها كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخيرة الشوق لرؤيته ومحبة لقائه. عايزك تبقى مشغول بالنبي. كان خالد ابن معدان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي ولأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم. كل ليلة قبل ما ينام وهو رائد كده على ظهره، ما هي البداية بتبقى على ظهرك وتقول الأذكار وكده تتقلب على جنبك اليمين وتتخمد قصدي وتنام يعني، وهو نايم كده يقول بحب النبي، وحشني، نفسي أشوفك يا سيدي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنك، يا على سيدنا عمر، والله والله نفسي في درتك تديني بها اتنين على دماغي. آه يا سيدنا عثمان، وحشني حياءك، مفتقد في الأمة النهاردة. آه يا سيدنا علي، كنت مخلص قوي للنبي. آه آه، يذكر النبي ويذكر أصحابه، عشان كده لما قلت لك ما بتشوفهمش في المنام دول، عشان ما بتجيش سيرتهم عندك، ويجوش على بالك وانت قبل ما تنام. يعني يقول لك يعني غريبة قوي انك لسه ما شوفش سيدنا علي بن ابي طالب لحد دلوقتي في المنام. ده كلام، ده كلام برضو. فالشاهد ايه؟ ان كان يذكر من حبه وشوقه، انك انت بقى يبان شوقك، انك نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسك تقابله على الحوض، وتتصور بقى كده انك تجري عليه على الحوض صلى الله عليه وسلم، وتاخده في حضنك، انك انت لسه بقول لولادي واحنا قاعدين مع بعض كده، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. فاتمنى ان انا اقعد انا وانتوا كده في الجنه ومعانا سيدنا النبي، نستضيفه ببيتنا في اجتماع آل يعقوب صلى الله عليه وسلم. ان يبقى عندك كده الشغف ده والهم ده والانشغال ده، النبي حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انك انت تبقى مشغول به، مشتاق لرؤيته، مشتاق لانك تشوفه، انك تتكلم معاه. يعني كتير من الناس اللي بيحكوا لنا شاف النبي في المنام، شاف النبي في المنام، شاف النبي في المنام، عايز الاقي حاجه، يعني حاجه مهمه، ان انا شفت النبي وقلت له وقال لي ورحنا عملتها. دي جات لك، دي محتاجه شغل، ما هي مش هتيجي للي نايم بيفكر في فلوس وشهوات. فالنبي أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. عندي فقرة واحدة عن النبي عايز أقولها بسرعة عشان نبقى خلصنا الموضوع ده بسرعة، اللي هي حتة الإمام مالك. لما كان كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فلما قالوا له قال له احنا كل ما نجيب سيرة النبي تبكي، فقال لهم لو شفتوا اللي انا شفته ما كنتوش هتعيبوا عليا. قال مصعب بن عبد الله كان مالك، الامام مالك ابن انس امام اهل المدينة، كان مالك رحمه الله اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. قيل له يوما في ذلك، قالوا احنا كل ما نجيب سيرة النبي يميل كده ويبكي ويتأثر، صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر الصادق والتبسم، وكان كثير الدعابة والتبسم، إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف الدم من وجهه، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس عيشا وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يبكي حتى يقوم عنه الناس ويتركوه. آدي الناس اللي بتحب النبي، آدي الناس اللي بتعظم النبي، آدي الناس اللي تعرف النبي. اللهم عرفنا بالنبي، اللهم صل وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه وسلم. لرمضان استعد. نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال.